أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون ربنا إنك أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا